أو أهل السنة في مسألة أنه هل ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا يعني يرثه، ترثه فاطمة وأبناؤها ويرثه أو لا، أو أنه لا يورث ما كان من الدنيا، وليس للأنبياء تركة إلا إيش؟ العلم، إلا هذا العلم. ففي فرق في الدلالة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ثم يأتي كلمة جملة ما تركناه صدقة تفسير وبيان وتأكيد لهذا المعنى. والذي أراد أن يؤول قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، يعني لا نور يعني الذي تركناه صدقة لا نورثه، وما عداه فهو يورث. إذن ففيه فرق. لما تأتي أنت وتسمع مثل هذا أقول لك والله دلالة لغوية، لكن انظر إلى أيها أقوى ومدى وشواهد عليه وإلى آخره. على كل، من معرفة اللغة العربية من أهم شروط الاجتهاد التي لا بد من معرفتها للنظر في الأدلة الشرعية. قال ونحوه من المثال لا تفاريع الفقه، يعني لا يشترط في الاجتهاد معرفة تفاريع اللي هي الفروع الفقهية، لا يشترط ذلك. وهنا نقف وقفة للطلبة. تفاريع الفقه يعني إيش؟ يعني المذاهب التي استنبطها العلماء من باجتهادهم من ابتداء من عهد الصحابة ومن بعدهم إلى ما شاء الله، وبخاصة الأئمة المتبوعون. هذه المذاهب الفقهية هل بعد ظهورها أو بعد ورودها، يعني بعد حصولها، ما الاجتهاد بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولكن الاجتهاد في عهد الرسول مؤيد بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من بعد اجتهادات في مسائل، هل يشترط لأن يكون المجتهد مجتهدا أن يعرف يحفظ الفروع الفقهية، الأحكام الفقهية، يعني ما هو في مذهب الإمام الشافعي وما في مذهب أبي حنيفة وما هو كذا وما نقل عن عمر وما نقل عن عثمان رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة أو كذا، أو أن تفاريع الفقه المسائل الاجتهادية هي حصيلة الاجتهاد وثمرة الاجتهاد فليست شرطا في حصول الاجتهاد؟ وقع بين الأصوليين خلاف، وهنا الشيخ يقول لا تفاريع، يعني معرفة فروع الفقه ليست شرطا في الاجتهاد. هذا قول وهو الأظهر، أنه ليس شرطا في أن يكون المجتهد مجتهدا أن يحفظ يعني 50 100 مسألة 1000 مسألة 200 مسألة يحفظها فقها، يعني منقول عن الفقهاء ليس شرطا. لكن الذين يقولون هو شرط يقولوا في هذا الموضوع الذي يريد أن يذكر حكمه في هذه المسألة لابد أن يعرف قدرا من المسائل الفرعية حتى يستطيع تكون لديه الدربة والمهارة في معرفة استنباط المسائل الفقهية والتنظير عليها. ونحن تابعا لأهل العلم لا نقوله استقلالا، يظهر أن معرفة الفروع من حيث هي ليست شرط، معرفة حفظها يعني ليست شرطا قائما بذاته في حصول الاجتهاد. ولهذا الصحابة اجتهدوا وما كانوا يعني ما كانت هذه الفروع موجودة، والتابعون اجتهدوا وما كانت الفروع التي جاءت بعدهم موجودة، إذن فليس شرطا. لكن الشرط هو أن يكون ملما بما بمحتملات هذه المسألة من الدليل الذي ينظر فيه وبما يشبهها وبنظائرها حتى لا يقع في مخالفة الإجماع. يعني اشترط عليه في المسألة التي يريد أن يقول هذا حكم فيها كذا إلى آخره أن يعرف أنه ليس فيها إجماع. كيف يعرف أن فيها إجماع؟ يعرف أن فيها خلاف، يعني مسألة فيها مثلا قولين لأهل العلم من قبل وهو يريد أن ينظر فيها بأدلتها أو كذا، قولين لأهل العلم من الصحابة أو من التابعين أو من الفقهاء المشهورين، إذا فالمسألة ليست إجماعية، فهنا خلاص إذا عرف أنها فيها أقوال متعددة أو اختلاف جاز، أو عرف أنها مما يسوغ فيه الاجتهاد فيسوغ له الاجتهاد. ولا يشترط حفظ المسائل أبدا. لكن أيضا هناك مسألة مهمة أخرى، وهي أنه لا يصح ولا يمكن يعني أو يستساغ أن يأتي شخص ويقول في أحكام الشرع وكذا باجتهاد منه وهو ليس على اطلاع بمجمل الأدلة ومجمل اختلاف الفقهاء، على اطلاع ومعرفة به يعني يأتي هكذا تخصص كيمياء أو فيزياء أو طب أو هندسة أو كذا أو فلاح أو مزارع أو كذا أو نجار واهتمامه كله في الدنيا وفي أعمال أخرى، وهذا من المباحات يعني ما نقول شيء، ثم يأتي ويقول لا الحكم في المسألة كذا ومصلحة الناس تقتضي كذا، إذا فكذا من فين من أين؟ يعني هذا لا يصح له أن يقول شيئا في شرع الله إلا بعد أن يعرف الدليل ويعرف ما قاله أهل العلم في هذا الموضوع ليستطيع أن يستخلص منه قولا ويرجح رأيا. نعم، قال لا تفاريع الفقه، وبين الشيخ لا تفاريع الفقه فليست شرطا في الاجتهاد، لأنه يعني هذه تفاريع من فروع الاجتهاد، من فروع الاجتهاد أصل وهذه فروعه، فلا تشترط له، يعني لا تشترط الفروع لهذا الأصل، وإلا لزم الدور. إلا لزم، ما هو الدور؟ تكلمنا أكثر من مرة، الدور هو تلازم شيئين بحيث لا يعرف أحدهما إلا بالآخر. ها؟ يعني الدور أنواع، منه دور إضافي ودور يعني مطلق. الدور الإضافي يسموه أو دور النسبي هو البنوة والأبوة، يعني إذا كان هذا ابن لهذا فهذا أب لهذا، ابن وأب فهما متضايفان، يعني هذا ممكن معرفة أحدهم بالآخر. ها؟ لكن الدور الممنوع في المناقشات الشرعية الفقهية والجدلية وكذا هو أن تعرف الشيء بنفسه، أن تعرف الشيء بنفسه، يعني أن تعرف شيئا هو يحتاج، يعني لا يعرف إلا بالشيء ذاته. مثل يعني أن نقول يعني أمثلة كثيرة، إذا قال لك القياس، القياس هو قياس فرع على أصل، طيب يا أخي أنت ما جبت شيء جديد. إذا قلت تعرف القياس، قلت القياس هو قياس فرع على أصل، طيب وش جبت؟ يعني القياس هو القياس على ما يقول الشاعر وفسر الماء بعد الجهد بالماء. لا، إذن فهذا دور. هنا الاجتهاد يشترط فيه معرفة الفروع. طيب والفروع ما هي؟ الفروع هي ثمرة الاجتهاد. إذن فكيف تشترط لهذا أن يتحقق أن يوجد لديك فرعه وهو والأصل أصلا ما وجد؟ الاجتهاد ينتج عنه الفروع الفقهية، فكيف تشترط معرفة الفروع الفقهية ليكون المجتهد مجتهدا يستنبطها؟ يعني فيه دور. نعم، يقول فلا يشترط وإلا لزم الدور. نعم، ثم قال ومن الشروط التي تطلب للمجتهد تقرير الأدلة ومقوياتها. مهم، نحن عرفنا الآن الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع وأيضا كذا، هي هذه الكتاب والسنة، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام أو مجمل القرآن ومجمل السنة في يعني كل بحسبه، وبخاصة الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام مطابقة، هي هذه النصوص يعرفها، لكن ويعرف دلالاتها اللغوية. بعد قال ويعرف مقويات، يعني تقرير الأدلة، لابد أن يعرف تقرير كيف يقرر الدليل. مجرد أن يحفظ الحديث أو مجرد أن يعرف الآية ويحفظ الآية هذا لا يعتبر يعني قادرا على استنباط منها، لابد أن يقررها. كيف؟ أين؟ كيف يقدم؟ ما الذي يقدمه وما الذي يؤخره؟ ما الذي يعني يكون أقوى من الآخر؟ وعند التعارض كيف؟ ماذا يصنع؟ هل يجمع بين النصين أو بين الدليلين، أو يعمل بالنسخ وينظر في الناسخ والمنسوخ، أو يرجح وينظر في الترجيح، هذا قطعي وهذا ظني، أو هذا يعني روية في الصحاح وهذا روية في المسانيد مثلا وليس بدرجة من الصحة كذاك إلى آخره. تقرير الأدلة ومعرفة ومقوياتها، ما الذي يقويها، يعني كيفية عرض الأدلة وترتيب الأدلة، ماذا يقدم من الأدلة وماذا يؤخر، بماذا يتعارض آية وحديث في ظاهره في ذهنه، التعارض بين الأدلة الشرعية في الحقيقة والواقع غير موجود، يعني لا يمكن أن يوجد تعارض حقيقي بين النصوص الشرعية، لا يمكن أبدا، لأنه من عندي الواحد الأحد، من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا، لكن يحصل في أذهان المجتهدين أو بعض المجتهدين أحيانا بعض التعارض بين النصوص، يعني وهذا يحل وهذا يحرم وهذا يجيز وهذا يمنع، النصوص يعني آيات أو أحاديث، فيظهر في ذهن الناس أو بعض الناس أن والله فيها تعارض، وهي في الحقيقة لا تعارض بينها. لا يعرف دفع التعارض ويمنعه ويستدل بالنصوص أو الأدلة في مواضعها إلا من الذي يعرف كيف يقرر الأدلة ويمتنع أو يمنع التعارض ويدفعه. من يعني من الأشياء المضحكة المؤسفة يعني في مثال لهذا، قبل أيام أسمع في إحدى الفضائيات حوار مع ناس وكذا إلى آخره، في من يتكلم مع يعني بالنسبة إلى موقف المسلم من أهل الكتاب، وفي واحد يعني ملحد مع أن اسمه مسلم، اسمه فلان مسلم، لكن قوله وكلامه كلام إلحاد، يقول فيه هكذا إلحاد كفر، يعني هو يدعي أنه مسلم لكنه كافر بهذا القول من غير جدل من عند أحد. يعني قد الآن تسمعون يعني الناس سلفيون ولا يكفرون وما يكفرون إلى آخره، هذا الكلام لا يعني يشوش على أذهانكم أيها المسلمون. نحن الحمد لله عامة المسلمين عامة بمعنى يعني الذين على الفطرة، وعامتهم يعني أكثرهم على دين الإسلام الحمد لله سبحانه وتعالى. يعني بعض الزلات والمعاصي وكذا إلى آخره هذه هفوات فردية وكذا إلى آخره تحت المشيئة، يعني يغفرها الله سبحانه وتعالى. لكن بعض المتحذلقين والمتفلسفين والمتثقفين الذين يدعون ويزعمون الثقافة يتكلمون كلام كفر وإلحاد. فهذا الرجل يقول يعني التعامل مع أهل الكتاب وكذا يعني القرآن فيه تناقض في هذا المعنى، هكذا يقول. ففي آخر سورة آل عمران يثني على أهل الكتاب ويقول وإن منهم ما وإن من أهل الكتاب من يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات. وفيه في آيات في سورة البقرة وكذا آيات تقول إنهم يعني الكلام الآيات التي فيها التصريح ب يعني خروجهم عن يعني الصراط المستقيم الذي أمرهم الله به وقتلهم للأنبياء وكفرهم إلى آخره. فيقول هذا تناقض، شوف هذا إما جهل مطبق وهذا لا عبرة به، ولا أظن مسلم المسلم العادي لا أظنه يتفوه ويستطيع بينه وبين نفسه أن يقول مثل هذا الكلام عن كتاب الله، ولكنه يعني قصد إلى التشويه وإلى التشكيك. والكلام يعني الأمر واضح، ولهذا أعجبني جواب أي نعم الآية الثانية ذكرها يقول وأن الله سبحانه وتعالى قال عن بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، والآية الأخرى الذي يقول يعني جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت إلى آخره، يقول هذه ذكرها من ضمن الأمثلة، هذه فيها تناقض، كيف يعني يقول أنه فضلهم على العالمين وكيف يقول أنه منهم إلى آخره. تلبيس لا يكون إلا تلبيسا، يعني لأن هذا يزعم أنه مثقف ودرس ويدرس ولا بد أنه طلع على كلام أهل العلم، لكنه ملبس. المقصود هنا أن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون فيها تناقض ولا تعارض. هذا الكلام هذه الشبهة التي قالها نحن لابد أن نقولها، يقول الله سبحانه وتعالى وأني فضلتكم على العالمين، ورد مرتين أو ثلاثا في كتاب الله، مرتين في سورة البقرة وأني فضلتكم على العالمين، نعم ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم عليهم وأني فضلتكم على العالمين، ثم ذكر أحوالهم التي حصلت منهم فيما بعد ذلك من يعني قتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها، ويعني التعنتات التي طلبوها من موسى عليه السلام وكفرهم بآيات الله وكفرهم كذا وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكفر الذي حصل وذاك الثناء الأول الذي حصل لا تناقض بينهما أبدا، بل هي الحقيقة. كانوا يومئذ يوم كانوا متبعين لموسى عليه السلام مآخذين بالتوراة الصحيحة بكتاب الله الذي بالألواح التي أنزلها الله على موسى، أمة موسى ومن قوم موسى أمة مؤمنة، هؤلاء المؤمنون نعم كانوا خير العالمين يومئذ، وأنهم فضلهم الله وأني فضلتكم على العالمين يعني عالمي زمانهم عالمي زمان. ومن هم؟ ليس كل اليهود ولا كل النصارى، يعني ليس كل أتباع موسى من ينتسب إلى موسى، أتباع موسى الحقيقيون نعم فضلهم الله على عالمي زمانهم، وهم ومن أسلم منهم فله أجره مرتين كما قال الله سبحانه وتعالى. وأما أولئك الذين كفروا بالله وجحدوا بآياته وحرفوا وبدلوا ولبسوا وأكلوا أمر الناس بالباطل وظلموا وفعلوا الأفاعيل، هؤلاء ذكر الله ما حصل منهم وبين أحكامهم أمينة أحكامهم، فأين التناقض؟ أبد. هذه يعني فهذه المزاعم التي طبعا نحن نقول هذا الكلام لأنه منكم من قد يقرأ شيء، والآن الدنيا أصبحت مفتوحة، يقرأ شيئا من الباطل، يسمع شيئا من الباطل، ويأتي واحد مهندم وكذا ويدعي الثقافة والفلسفة والديمقراطية والكلام المنمق إلى آخره، فيدس السم في الدسم، فيسمعه المؤمن الفطري هذا فيسمع كلامه ربما يشوش عليه. أيها المؤمنون، إنكم على الخير والهدى ما دمتم تؤمنون بما يعني تدلكم عليه فطركم السليمة، من أن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خدمت وعمل عليها وجهد المجتهدون فيها ومحصوها، فما جاءنا منها صحيحا بسنده بأسناده صحيحا على شروط أهل الحديث لا يمكن أن يكون بينها تعارض ولا اختلاف، وإن حصل نوع من ذلك في أذهان بعض الناس فله أوجه لدفعه ولمنعه، إما أن يكون هذا الذي لا يمكن بأي أحد من الأحوال الجمع بينها وكذا أو ترجيح فهو منسوخ لأنه في دليل قام على نسخه، أو بالترجيح أو بالجمع، وهذا أكثر ما يكون في الأدلة. إذن فترتيب الأدلة ومعرفة تقرير الأدلة ومقوياتها ومعرفة الأول فالأول منها، الأقوى فالأقوى منها، وما الذي يقدم وما الذي يؤخر وكذا، هذا شرط لمن يريد أن ينظر في الأدلة الشرعية واستخرج منها الأحكام. وبعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى، ولكن في اللقاء القادم إن شاء الله. لقاؤنا الدرس القادم غدا سيكون مسألة تجزؤ الاجتهاد، هل يتجزأ الاجتهاد أو لا، يعني بمعنى أن يكون إنسان مجتهد في بعض المواضيع دون بعض، وأيضا في الاجتهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره سنذكره، وله فوائد مهمة جدا. نعم إن شاء الله نذكرها. نعم يا شيخ. الشيخ ما أسمع الصوت الله يسلم. موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، إلا اتباعي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام هذا يعني صحيح. نعم نعم نعم. الأخ أخوكم جزاه الله خير نذكر بشيء في زماننا هذا الآن، يعني بما أن قلنا إن الصحف والمجلات والكتب والنشرات وكذا والإذاعات والتلفزيون تتكلم الآن، اختلط وينقلون شيء من آراء ومن أقوال أهل الكتاب ومن الكتب السابقة وإلى آخره، وبعضهم يحاول أن يقول لا نجمع بينها، نجمع بينها، نأخذ ما فيه ما تتفق عليه هذه الكتب السماوية وسموها السماوية، وما في عندنا الآن في شسمه في الدنيا الآن ما في كتب سماوية إلا كتاب واحد، ليس فيه كتاب مساوي معتمد صحيح تطمئن إليه النفس إلا كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، وما عدا ذلك فهو محرف مبدل بتقرير الكتاب العزيز وبطبيعة تلك الكتب نفسها، تعارضها تناقضها، ومتى كتبت أساسا؟ كتبت في عهود متخلفة متأخرة. الشيخ يذكر بيقول أن عمر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صحيفة من صحف أهل الكتاب اليهود، كانوا طبعا معاصرين ومزامنين ومجاورين يعني في المدينة للصحابة، فأتى بقطعة من التوراة مما عندهم يظنونه يعني يزعمونهم كتابهم، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله لا يقرأ لكن عرف ما هذه يا عمر، قال هذا من كتاب يهود، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لا يعني أفي شك أنت يا ابن الخطاب تبحث عن كتب أخرى وعن هؤلاء إلى آخره، والله أو كما قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهذا يعني هذا على فرض أن ما جاء وما كان في تلك الورقة صحيح من التوراة، مع أنه ثابت بالدليل القطعي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال العلماء المتبحرين منهم أهل الكتاب الذين هداهم الله للإيمان أن ما في كتبهم إنما هو محرف ومبدل وبقي فيه بقايا، بقي فيه بقايا، لكن كلما يعني لا تهوى أنفسهم بدلوه وغيروه وحرفوه. نعم. ما حكم من يقول توضيحا فقهيا لمسألة فقهية عن شيخ ما؟ إيش؟ فما حكم من يقول توضيحا فقهيا لمسألة فقهية عن شيخ ما؟ فهل يجوز له القول في ذلك؟ لا لا يجوز. كيف ما يجوز؟ يجوز توضيح فقهي. يعني نحن الآن ماذا نقول؟ أنا الآن أمامكم طالب علم أتكلم أنقل من كلام أهل العلم وتحدث عن كلام أهل العلم وفسر وبين وأشرح بقدر ما أفهم من كلام أهل العلم، ولا بد أن ننسبه إلى أهله. فيعني كون واحد يأتي إلى مسألة فقهية مذكورة عند الفقهاء من قبل ويوضح المعنى منها ويبينها، هذا لا بأس به، لكن بشرط ألا يكون من يعني من الذين لا ليس لهم اهتمام بالعلم الشرعي وكذا، يعني يكون مهتما بطلب العلم ومن أهله حتى يتكلم فيه. كما لا يجوز للطبيب أن لغير الطبيب أن يتحدث في الطب، ولا لغير المهندس أن يتكلم في الهندسة، ولا لغير المزارع والفلاح أن يعني يركب الحراثة أو شسمه أو كذا إلى آخره ويبذر البذر وكذا. لا، كما لا يصح لغير هؤلاء أن يفعلوا حرفهم وصناعتهم التي هم متخصصون فيها، كذلك من باب أولى لا يجوز لغير أهل العلم الشرعي أن يتكلموا في العلم الشرعي. نعم نعطيه ثم نعم يا شيخ. الصوت هذا سؤالك أنت؟ إيه تفاريع الفقه ما لها؟ تفاريع الفقه إيه؟ فروع الفقه. نعم فروع الفقه التي نقلت واجتهادات، يعني ليس فروع الفقه المنصوص عليها في نصوص الأحاديث والآيات الصحيحة القرآنية، مقصود به التفريعات الاجتهادية، اجتهادات الفقهاء. هذا لا يشترط معرفتها ليكون مجتهدا، لأنه إذا اجتهد سيكون له فقه مثل فقههم. إنما حتى يكون مجتهد ينتج فقها مثل هذا الفقه لابد له من شروط، من شروطه معرفة الكتاب والسنة والإجماع ومعرفة اللغة العربية وكذا. أما فروع الفقه فلا تشترط، ولكن لابد أن يعرف أن المسألة هذه فيها اختلاف أو ليس فيها اختلاف حتى يستطيع أن يجتهد أو لا يجتهد. نعم الله أكبر. نعم نعم نعم هذا الذين الآن نقوله ونكرره في بداية كل درس من دروس الاجتهاد، هذا يعني هو أن الجرأة على الفتية والتعرض لها، وكونه بعض الناس يعني بعض الناس يفرح إن يجد ناس كثير يعني حوله ويسألونه وكذا إلى آخره وكذا. الصحابة والتابعون وكبار الأئمة أهل العلم أصحاب المذاهب المتبعة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، هؤلاء سفيان الثوري وابن عيينة وغيرهم، هؤلاء البحور العلم ومن قبلهم كما قلنا الصحابة، كان الواحد منهم يتمنى لو أن يجد أحدا من أهل العلم غيره يسد مسده ويكفيه مسألة الفتية. كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا سئل عن مسألة وقيل يعني يتغير لونه ويشحب وترتعد فرائصه، وغيره وغيره من الصحابة. الصحابة رضي الله عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول أدركت نيفا وثلاثين من أصحابي أو 130 كما ورد في الأثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت إذا عرضت عليهم المسألة يتدافعونها يدفعها هذا ثم تمر حتى تمر عليهم جميعا ما يتعرض لها ويجيب. لما؟ لأنه سيقول يقول الله هذا القول ويقول رسوله هذا القول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، والله سبحانه وتعالى يقول ويعني قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وإيش وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إيه بماذا؟ ويعني حرم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قرنه بماذا؟ بالشرك بالله، بالإثم، بالبغي، بكذا. إذن فالقول في الفتية أمر خطير خطير خطير جدا، ولا ينبغي لأحد أن يعرض نفسه له. ومن ابتلي به ممن يعني سمي ونسب إلى أهل العلم فليتق الله في نفسه ولا يقول إلا بعد أن يتحرى أو ينقل، يعني يتحرى وحيتحرى في النقل. والله إذا سئل يقول هذا الذي يعرف من كلام أهل العلم في هذه المسألة أن هذا جائز أو ممنوع مثلا، يعني لا يقول إلا بعد أن يعرف ولكن أيضا مسألة ونبهنا عليها أكثر من مرة أننا يعني لا نحجر على الناس أن يقولوا أو ينقلوا ما علموه وفهموه إلى الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، لكن شرط بلغ ما تحفظ وما تعرف، ولا تقول أن والله سمعت الشيخ يحدث وأخذت طرفا من الكلام آخر الكلام أو أوله ولم تتقن المسألة تماما، وتأتي بطرف الكلام وتقول والله سمعت الشيخ ولا فلان ولا العالم الفلاني يقول كذا. لا، تأكد مما سمعته، فإن كان كما سمعته يعني يقول رب مبلغ أوعى من سامع، مبلغ رب مبلغ أوعى من سامع، سمعت شيئا فانقله بكما سمعته. شوف هذا فيه إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى معرفة المعنى، أنت سمعت شيئا أنقل ما سمعته كما سمعته، لا تحرف لا تزيد ولا تنقص، لعلك تبلغه لواحد أقدر فهما منك أن يفهم معناه. الرسول يقول رب مبلغ، هذا اللي ما الذي ما حضر، أوعى من سامع، أنت سمعت انقل كما سمعت إذا أردت أن تنقل، ولا تزيد ولا تنقص، وتأكد من أنك سمعت الذي سمعته فانقله. وذاك الذي تبلغه إياه قد يكون مثلك من حيث الوعي فيسمع ويعرف هذا الذي نقلته، وقد يكون أوعى منك فيستطيع أن يفهم المعنى. الخلاصة أن الإنسان يجب عليه أن يتحرى في دين الله وشرع الله، ولا يقول على الله إلا بعلم. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الشرط كيف مثال مفهوم الشرط ان جئت غدا